ديدي ونميرة يتعارفان. نظرت وداد إلى صورة معلقة على الجدار في بيت صديقتها ندى، ثم قالت: من هؤلاء في الصورة يا ندى؟ ندى: هذا والدي، وهذه والدتي، وهذا أخي الصغير. وداد: ومن هذه المرأة المسنة؟ ندى: هذه جدتي، تحكي لي حكايات في كل ليلة. وداد: أحب الحكايات، احكي لي حكاية من حكايات جدتك. ندى: سأحكي لك حكاية القرد ديدي والهرة نميرة. ديدي قرد مشاغب كثير المقالب، يقضي يومه كله يلعب ولا يتعب. أما نميرة فهي هرة وديعة، بالكرة تلعب ولا تخدش بالمخلب، تتسلق الأشجار ولا تطارد الأطيار. ذات مرة لعبت نميرة وتعبت، فتسلقت شجرة وعلى غصنها نامت. تسلق ديدي الشجرة، أمسك بذيل نميرة المسكينة، نطت نميرة مذعورة وسقطت من أعلى الشجرة، لكن ديدي أسرع إليها فحملها وأعادها إلى مكانها وقال لها: السلام عليكم يا نميرة. نميرة: وعليكم السلام يا ديدي، ماذا تريد مني؟ ديدي: أبحث عن صديق يلعب معي. نميرة: أنا مثلك، أبحث عمن يلعب معي. وتصافح الاثنان وصارا صديقين.